سواء عن حج عن فريضة الإسلام، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة، وهي ما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فإنه حينئذ لا تجزئه عن حجة الإسلام، لأن السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من أهل الوجوب، فوقع نفلا. طيب، وقيل بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي. وأظن هناك قولا ثالثا يقول إنه يجزي وإن سعى بعد طواف القدوم، ويكون السعي هذا تابعا للوقوف. لكن المذهب هو الأول، أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضا. طيب، الذي قبل البلوغ هل نقول إنه نفل انقلب فرضا، أو إنه بقي نفلا وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا؟ فيها قولان العلماء. القول الأول أن ما قبله ينقلب فرضا، وليس هذا بغريب، فإن الحج له عدة مخالفات في النية. فنجد الرجل مثلا يأتي إلى مكة قارنا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ولا ركن؟ لا، يا طواف القدوم نفل، على أنه نفل. ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن الحج والعمرة، عرفت؟ ثم نقول له اجعله عمرة، اجعل ذلك عمرة، فيجعله عمرة ليصير متمتعا. فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب ركنا، فطواف عمرة الآن. ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة. بل لو قدرنا أن هذا الرجل قدم مكة مفردا وطاف الطواف إيش؟ نفل، لأن طواف قدوم، وسعى للحج، السعي ركن وللحج فقط، ثم نقول له اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعا، ويجعله عمرة، فينقلب طواف القدوم ركنا، وبعد أن كان طواف قدوم الحج صار الآن ركن عمرة، وينقلب سعي الحج سعي عمرة. واضح؟ هنا بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولا، فتقول اللهم إن لبيك اللهم بما أحرم به فلان، لبيك اللهم بما أحرم به فلان، وانت ما تدري وش أحرم به، ثم صادفت مثلا في مكة أو في عرفة كنت أحرمت به، قال بالحج، وكن إحرامك بالعمرة. هو قال أحرمت بالعمرة، يكون بالعمرة في الحج والعمرة قرانا، يكون بالحج والعمرة قرانا. ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل، وصح إحرامه مع أنه مجهول. وجاء أبو موسى قال بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يجعله عمرة، وألغى أن يكون قارنا لأن أبا موسى ليس معه الهدي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة. فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره. فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرام من النفل إلى الفرض، ولكن هل السابق يكون فرضا أو هو نفل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب. هل يثاب على السابق ثواب الفريضة أو يثاب ثواب النافلة؟ إن قلنا إنه ينقلب فرضا إيش؟ يثيب ثواب الفريضة. وإذا قلنا لا يبقى على ما هو عليه، ويكون ابتداء الفرض من البلوغ يثيب على الأول ثواب نافلة. طيب، في أي العبد أيضا استفاد منه أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه صحيح. وفائدة ثانية ولا رابعة؟ والله ما أدري. رابعة أنه إذا حج في حال رقته ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى. لماذا؟ لأن الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج، لأنه لا مال له فلا يستطيع إليه السبيل. فلذلك قلنا يجب عليه أن يعيد الحج، مع أن العبد هذا كان بالغا عاقلا فاهما واعيا. ليس الصغير الذي لم يبلغ. وهذه المسألة الثانية اختلف بها العلماء، منهم من يرى، بل والأولى أيضا اختلفوا فيها، لكن الخلاف في الثانية أبين وأظهر. من العلماء من يرى أن العبد إذا حج في حال رقته بنية الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحج حجة أخرى، وذلك لأن سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته، يعني ليس لأن الرجل ليس من الوجوب، ولكن لأنه لا يستطيع، لأنه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه، ما قدر يحج إلا بإذن سيده. فلهذا نقول إنه ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه وأنه ليس منه الوجوب، ولكن لأنه غير مستطيع. وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة، بدليل أن الفقير لازمه الحج ولا لا؟ لازم الحج. ولكن لو حج، لو تكلف الحج وحج على قدمين أجزى ولا لا؟ أجزى، حتى عن الفريضة، حتى عن الفريضة، لأن ذلك ليس لمعنى يعود إلى الشخص نفسه، ولكنه يعود إلى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية. فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أن العبد إذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويكفر عن الفريضة، ولازمه أن يحج حجة أخرى، لأن هذا العبد من أهل التكليف، وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه. فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم. طيب، لكن لو حج بغير إذن سيده، سيده يقول لا تحج، ولكنه قال ما علمت أبحج وحج، يجزئه ولا لا؟ هذا لا يجزئه، لأن زمنه مغصوب، زمنه مغصوب، فإن زمنه كان مملوكا لمن؟ لسيده. فإذا غصب نفسه فإنه لا يجزئه. فإن قلت ألم يقل الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح من صلاة الفريضة ولا تصح من صلاة النافلة؟ من هذه فالجواب أن بينهما فرقا، لأن الحج في هذه الحال أي قبل أن يعتق نفل وليس بفريضة، بخلاف الصلاة بفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال نقضه، فحصل الفرق. نعم هو جواب في الأسئلة. نعم هو هذا الرجل ميت، أما في حال الحياة فهو ما دام عليه دين ما يمكن يجب عليه الحج. كيف إيش؟ كيف يتزاحم؟ هذا رجل كان غنيا. لا ما في تزاحم، ما في تزاحم أبدا. نعم. هذا الحديث ما في تزاحم، لكن يقول لا ظاهر قوله أحق بالوفاء أنه لو تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله. ما الحديث ما فيه حق هذا؟ هذا العبد لا ما تصح أصلا، لا نافلة ولا فريضة. نعم. نعم. لو أن شخص قصد ماله وحج به. نعم. يقيس على لا. لا ما يقيس، لأن العبد مملوك لسيده، بدن مملوك لسيده، ولا يتصرف في زمنه أبدا إلا لسيده أو بإذنه. أما المال فليس له دخل في هذا، لأن الإنسان قد يحج بلا مال. الراجح أنه موقوف. نعم الراجح أنه من قول عباس. أين أحمد؟ كلم يا شيخ. الموضوع هل يقاس على العبد؟ أين؟ ولا شك أنه حرام عليه، لا شك أنه حرام عليه، لكنه مفرق بينه وبين العبد أن ملك الرئيس أو الدولة الموظف ليس كملك العبد، لأن السيد مالك للعبد أصله وعمله، أن هذا فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعه. ولهذا الموظف لو تصرف بعد أن ينتهي الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا يخل بالعمل فله أن يفعل ذلك بخلاف العبد. نعم فوزي. الشيخ ما سبق أن شروط الحج منها من البلوغ، لكن حديث ابن عباس التي رفعت ثمار يعني الصبي حج، استفدنا أن من هذا الحديث أنه يعني يجوز حج الصبي وصحيح. طيب أنا هذا الحديث أنه يجوز حج الصبي، لكن كيف يشترط يعني البلوغ يعني أيضا هنا يعني الصبي؟ البلوغ شرط للوجوب لا للصحة، يعني لا يجب إلا بعد البلوغ، وليس معنى لا يصح، ولا يلزم من صحة الشيء كونه واجبا. فهذا الصبي نمر بالصلاة في السبع وهي لا تجب عليه وتصح الصلاة به. نعم. هو الإنسان مبلوغ وغير ما يجوز الحج صحيح. إذا حج فحجه صحيح. نعم قلب النيات الشيخ، هل يوجد ضابط مثلا لا نية مثلا من حال لحال لجميع أمور العبادة؟ مثلا يذكر بعض إذا قلب نيته في الصلاة تبطل صلاة. لا ما تبطل. يذكر بعض كمان ذكر ذلك ما تبطل، لكنها ينتقل يعني إذا كان الشيء معينا فهو ما يصح أن ينتقل من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين آخر، لكن يبقى المعنى العام صحيحا. لكن يا شيخ يعني لو انتقل من ظهر إلى عصر، أنا أقصد في النفل يا شيخ، مثلا إذا تنفل شخص نفل مثلا معين، مثلا نوى ثلاث ركعات ثم في أثناء الصلاة رأى أن يبدل النية مثلا إلى أكثر من ذلك، هذا زاد في الكمية فقط، لكن الأصل موجود. فإذا كان في ليل أو نهار على الأصح فهو ما يصح، ما يصح الزيادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طيب هل يوجد مثلا ضابط الشيخ الآن يعني يطلع الإنسان ثلاثة نية في الصلاة في عبادة من عبادة فيحكي؟ إذا كان ضابط من قبل قلنا إذا انتقل من معين إلى معين فإنه لا صح، لا الذي انتقل إليه ولا الذي انتقل منه. الذي انتقل منه لأنه أبطله، والذي انتقل إليه لأنه لم يبتدئه من أوله. وإذا انتقل من معين إلى غير معين صح، كما لو جعل الظهر نفلا. وإذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصح، لا المطلق ولا المعين. تقدمنا هذا. نعم. اتصل شخص من أحج به من بعد الحج ورجع المال لصاحبه. أي تصل الحج. نعم يا إلهام. من معين لمعين كما لو انتقل من صلاة الظهر إلى عصر. تبطل الصلاة. ومن معين إلى مطلق كما لو ألغى نية الظهر إلى نية الصلاة فقط، يعني جعل الظهر نفلا، هذا يصح. من مطلق إلى معين مثل أن ينوي وهو الآن يتنفل نفلا مطلقا ينقلها إلى ظهر، فهو ما يصح، يبطل المطلق لأنه أبطله، ولا ينعقد الظهر لأنه لم ينوه من أوله. نعم. إذا صلى سنة العشاء مثلا ما سنة العشاء تذكر أنه صلاها فراد أن ينقلها إلى وزنة، ما يصح، ما يصح، يعني من معين إلى معين. نعم. زوال الرق هنا كبلوغ الصبي. أقول الرق زواله كزوال كزوال الصغر. لو بلغ او زال ذكر بعد نسخه، هو هذا زال الرق او الصغر في عرفه وقد سعى بعد طواف القدوم، فالمذهب ما يصح. صح لو مشرع، لكن هنا اعدناه لاجل ان يكون فريضه، أن تكرار معنى ما أن ما أتعبد لله تعالى مستعين. هنا وعلى كل هم لا يرون هذا، والأقرب الله أعلم أنه ينقلب كله حتى بسعيه يكون فرضا، وأنه إذا بلغ قبل فوات الوقوف ووقف، أو عتق قبل فوات الوقوف ووقف، فحجه صحيح فرضا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفه. إذا كان في ليلة عرفة ليلة مختلفة يمكنه الوقوف. نعم. يرجع العرفة ويقف ويستمع ويتم حجه. نعم. قول الصحابي يا شيخ إذا مرض دعاء عن الصحابي أو الدعاء عن الصحابي. يرجع إيش؟ دعاء موقوف على الصحابي. نعم. هل يؤخذ بهذا الدعاء؟ مثلا من ورد عن تابع مثلا عن عروة بن الزبير ورد عنه دعاء من كفر بالجبت والطاغوت او كفرت بالجبت والطاغوت، فهذا حد للشيطان، ما يؤخذ بقول قول عروة انه هو تابعي؟ نعم. ما يؤخذ قول لكن لو قاله ابن الزبير فهذا لا، هذا مما لا مجال للاشكال فيه فيكون له حكم الرحم. لكن ثبت مثلا صلاحية هذا، ثبت ان ابن الزبير قال هذا فله حكم الرأي، لان ابن الزبير رضي الله عنه من الصحابة. عروة بن زبير. لا عروه هذا تابع ما له ما له حكم. لا في أمور غيبية ما يؤخذ. في الأمور الحكمية يكون قوله كرأي من آراء العلماء وليس قول التابعين حجة. نعم. العمرة والحج على النفوذ. إيش؟ عقد نية الحج والعمرة على النفوذ. لو قال طالب على إيش؟ على النفوذ يعني ما علم. نعم. وقال طالب أن علي نوى على الرسول صلى الله عليه وسلم شجع. نعم. أول عمرة له. نعم. هل يكون مطلقا؟ أبدا لأن الحج معروف الحج والعمرة معروفة حتى قبل حجة الوداع. أبو بكر حج الوداع. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حجي عنها، ما المراد بهذا الأمر؟ الإباحة يعني الإباحة. أقول الإباحة لماذا مع أن الأصل في الأمر الوجوب؟ لأن لا لأن لأن الأمر إذا جاء بعد السؤال أو الاستئذان كان للإباحة. طيب في الحديث في الحديث الذي مرت أنه من نذر أن يحج لزمه الحج ولو بعد موته. طلال نعم. لا يا شيخ لا لا لا نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخفف كما قال في أمه نذرت أن تحج ولم تحج ما زال على ذكر في الحج أو الوجوب يقضى عنه ولو بعد موته. احنا نسأل الآن أنه يقضى عنه ولو بعد موته بقطع النظر عن كونه أدرك أو لم يدرك. أقول فيه مر علينا في الأحاديث السابقة أن الإنسان إذا نذر أن يحج فإنه يجب عليه الحج ولو بعد موته. يا جماعة ما قلنا بالأول لازم نسكت حتى يوجهنا السؤال. ما عندنا شيء له ما دام ليه الله الله حق الله. طيب نعم. الله سبحان الله نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، إذن معناه أنها ماتت قبل أن تحج، فألزمها الرسول بالقضاء وأخبر أنه دين. طيب هل يشترط لوجوبه أن تدرك الحج أو أنه يقضى عنها وإن لم تدرك وقته؟ عبد الله زيدان طيب الحديث يقول نعم. وش مثال المسألة؟ نعم. قال الله علي الآن أحج هذا العام. هذا العام وهو في محرم. نعم. فمات قبل الحج. نعم مات في ربيع. هل يقضى عنه أو لا يقضى؟ ظاهر الحديث أنه يقضى عنه. كيف كان ظاهر الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستصل عنها، لم يسأل هل أدركت الحج أم لا. طيب توافقون على هذا؟ طيب الحديث نشوف لفظ يا جماعة، صحيح استدل به بعض العلماء بذلك، لكن نشوف اللفظ. فلم تحج حتى ماتت. وش يدل عليه؟ ها؟